معصومية الشريفة عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين، أنه من أفضل الأعمال في يوم الجمعة الصلاة على النبي وآله، نور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي، والحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علي. الذي طيب موالدنا وطهر خلفتنا في محبة علي وآل علي، والحمد لله الذي من علينا بأعظم نعمة وأسبغ آلاء تطول بها وتفضل، أعنى النعمة العظمى عليا وآل علي. والصلاة على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا هادينا من الضلالة ومخرجنا من حيرة الجهالة، خاتم الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وشانئهم ومرضيهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. اللهم أرني في آل محمد ما يأملون، وأرني في عدوهم ما يحذرون. في يوم الجمعة الماضي وصل بنا الكلام إلى الروايتين الشريفتين، الأولى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: يقوم القائم وليس في عنقه بيعة لأحد. وكذا في الرواية الثانية عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: يقوم القائم وليس لأحد في عنقه عقد ولا عهد ولا بيع. والروايات في هذا المضمون كثيرة. هاتان الروايتان تتفقان في هذا المعنى وفيما سلف من المجالس الماضية. مرت علينا روايات تؤدي نفس هذا المضمون وتؤدي نفس هذا المؤدى، وقلنا هذه الروايات يكون فيها وجهان: الوجه الأول النظر في هذه الروايات إلى مسألة ظاهرية ترتبط بالعصور التي عاشها أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، وذلك أن الأئمة عاصروا الظالمين وعاصروا الطغاة، ولأجل الحفاظ على الدين وعلى الشرعة السمحاء ولأجل الحفاظ على المذهب وعلى المؤمنين وعلى أشياعهم ولأجل الحفاظ على بقاء الحق وبقاء الهدى في الناس، الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين ربما بايعوا بسبب هذه الأمور تقية أو مداراة أو مجاراة، بايعوا بعض الظالمين أو أظهروا أنه لا نفرة فيما بينهم وبين بعض الخلفاء. هذا الأمر حدث للأئمة فيما سلف صلوات الله عليهم أجمعين، بالنسبة لإمام زماننا عليه السلام لم يحدث معه هذا الأمر، إذ أنه منذ أول يوم من أيام إمامته غاب عن الأبصار صلوات الله وسلامه عليه. الروايات قد تكون ناظرة إلى هذا المعنى، وقطعا هي أيضا ناظرة إلى هذا المعنى، لأن الروايات جاءت في بيان بعض علائم الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وهذه من جملة العلامة. لكن قلنا الروايات هنا ناظرة إلى هذه الجهة من جهة ظاهرية، وإلا لا يعني حقيقة في الجهة الثانية في الوجه الثاني من مدالي هذه الروايات، لا يعني أن الإمام فعلا في عنقه بيع لأحد، سواء الإمام الحجة أو سائر الأئمة الباقين صلوات الله عليهم أجمعين، لأنه ليس في عنق الإمام بيع إلا لله سبحانه وتعالى، وليس هناك لأي أحد من الخلق بيع أو عهد أو عقد في عنق الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. نعم في أعناق الخلائق، نعم في رقاب الخلائق بشكل عام، في أعناق شيعتهم وفي أعناق غير شيعتهم، في أعناق الخلائق عهود وعقود وبيعات للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا المعنى شرحناه فيما سلف. أما ما المراد من العهد والعقد والبيعة؟ من حيثية المعنى واحد، العقد والعهد والبيعة معنى واحد، كلها تشير إلى أنه هناك عزم في نفس الإنسان على الوفاء بالذي التزم به، سواء سمينا هذا العزم على الوفاء بالذي التزم به باتجاه شخص آخر. وهنا الحديث عن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه، يعني مثلا في أعناقنا في أدعية العهد أنه أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة، إما يكون المعنى واحد، العهد والعقد والبيعة هو عزم في نفس الإنسان على الالتزام بالوفاء بكل ما التزمه باتجاه الإمام المعصوم أو باتجاه أي شخص آخر، نتيجة المعنى اللغوي المرادي من العهد والعقد والبيعة يكون المعنى واحد. وأما إذا أردنا أن ننظر إلى المسألة من وجه دقي وعلى أساس علم الفوارق اللغوية، علم الفروق بين الكلمات، فهناك فوارق بين هذه الكلمات، بين العهد والعقد والبيع. العهد أولا والعقد أعلى رتبة من العقد، والبيع أعلى رتبة من العهد والعقد، لأن العهد ربما يكون باللسان فقط، وإن كان حقيقة العهد لابد أن تكون في القلب، لكن كيف يعرف يقال لهذا؟ مجرد أن يقول الإنسان عاهدتك بلسانه، سواء كان فعلا صادقا في قلبه 100% أنه على هذا العهد 100% أو لا 50% أو لا أصلا لم يكن في ذلك أن يفي، مجرد أن يقول عاهدتك أعطاء العهد لسانه. أما العقد لا، لابد أن ينعقد عليه القلب. فارق اللغوي بين هذه الكلمات، العهد أولا، العقد لابد أن ينعقد عليه الإنسان. ولذلك في تعريف الإيمان في الروايات ما هو؟ إقرار باللسان وعقد في الجنان، عقد في القلب، لابد أن ينعقد القلب. العقد أعلى رتبة من العهد، والبيعة أعلى رتبة من الاثنتين، لأن البيعة تكون باللسان وبالقلب وباليد. البيعة تكون باعتبار متى تكون البيعة؟ البيعة العرفية، وإلا البيعة الواقعية، البيعة الواقعية للإمام المعصوم أصلا لا تحتاج إلى الصدق باليد. البيعة للإمام المعصوم ثابتة في الأعناق، بيعة بالدماء والأموال والأنفس والأرواح وبكل ما يملكه الإنسان. لكن نحن في مقام الفارق اللغوي بين هذه الكلمات، بيع أو عهد وعقد. العهد مجرد أن يقال باللسان عاهدتك وعاهدك، وهذا يقال له عهد باللغة. أما العقد لا، وإنما يحتاج إلى انعقاد في القلب، انعقاد على الوفاء. وأما البيع، البيع تشمل المعاني أيضا، باللسان أضايعك وبقلبي أضايعك وباليد أضايعك، يتعدى الطول إلى معنى أكثر. فالبيعة تكون أعلى رتبة. قل من جهة من الجهات، ومن نتيجة لولا الحيثيات لبطلت المعاني بشكل عام في كل العلوم في كل المعارف. من لحاظ من اللحاظات العقد والعهد والبيعة بمعنى واحد. العهد أيضا وبمعنى العهد، والبيعة بمعنى العهد والعقد، وكذا وكل واحد بمعنى الآخر. من جهة ثانية، إذا أردنا أن نراعي المسائل الدقية في معاني الكلمات اللغوية، العهد يكون أقل رتبة، العقد أعلى والبيعة أعلى رتبة من سائر العهود والعقود. هناك كلام للمصنف ذكره رضوان الله تعالى عليه في معرض حديثه عن الروايات التي أشرنا إليها في يوم الجمعة الماضي. أعيد قراءة هذا الكلام لما فيه من المنفعة، وبعدين هذا الكلام ملخص من سائر الروايات المتقدمة التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه. أقتطف ما يناسب المقام. قال رضوان الله تعالى عليه: وإنما شأن المؤمنين أن يدينوا الله بالتسليم. هذه الكلمات وإن كانت قصيرة، لكن تقريبا تمام المعاني المتقدمة في الروايات التي شرحناها في المجالس الماضية تكاد تكون مختصرة في هذه الأسطر التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه. وإنما شأن المؤمنين، ما هو شأنهم؟ أن يدينوا الله بالتسليم لكل ما يأتي عن الأئمة عليهم السلام، وكانوا أعلم بما قالوا، يعني والأئمة كانوا أعلم بما قالوا. ولذلك من شأن المؤمن أن يدين الله بالتسليم لما قالوا، لأن من سلم لأمرهم، من سلم لأمرهم وتيقن أنه الحق سعد به وسلم له دينه. ومن عارض، يعني عارض في قولهم، عارض في فكرهم، عارض في طريقتهم، عارض في منهجهم، عارض في التكليف الذي يفرضونه على العباد، ومن عارض وشك وناقض واقترح على الله تعالى واختار في أي شيء، يعني جعل من مزاجه، جعل من المقدمات التي نالها في تفكيره، من علمه، من عقله، جعله ميزانا يختلف فيه القول السليم أو الفعل السليم، يختلف فيه الطريقة السليمة أو المنهج القويم الذي يسلكه، ماذا تكون عاقبته؟ ومن عارض وشك وناقض واقترح على الله تعالى واختار، منع اقتراحه، يعني حتى هذا الاقتراح الذي يقترحه سوف لا ينال منه منفعة، يمنع هذا الاقتراح، منع اقتراحه وعدم اختياره، ولم يعط مراده وهواه، ولم ير ما يحبه. ثم ماذا حصل؟ وحصل على الحيرة والضلال والشك والتبلد الغباوة. مرادنا من التبلد ليس الغباوة في عدم مثلا معرفة الأمور الدنيوية، في عدم معرفة الحق التبلد، وإلا ربما قد يكون الإنسان أكثر من غيره في إدارة أموره الدنيوية. التبلد هنا ليس المراد منه البلادة في الأمور الدنيوية، تبلد في معرفة الحق، في تمييز الأمر الأصلح. وحصل على الحيرة والضلال والشك والتبلد، ثم والتلدد، تنقل في كل يوم يختار طريق، في كل يوم يختار مسلك، في كل يوم يختار مذهب، والتندد من مذهب إلى مذهب ومن مقالة إلى أخرى، وفي كل يوم يعتمد قولا في تقييم هذا الأمر أو في تفضيل هذا الأمر أو في تأخير هذا الأمر ومن مقالة إلى أخرى، وكان عاقبة أمره خسرة. تقريبا إلى هنا يتم الكلام فيما يتعلق فيما تبقى من حديثنا من مجلس يوم الجمعة الماضي. اليوم نتناول روايات جديدة تكون خاتمة الباب الذي بين أيدينا، باعتبار هذا الباب الذي بين أيدينا والذي عنونه المصنف ما روي في غيبة الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، وهو الباب العاشر من أبواب هذا الكتاب، والذي يبدأ من الصفحة 140. من صفحة 140 يبدأ الباب العاشر تحت عنوان ما روي في غيبة الإمام المنتظر الثاني عشر عليه السلام. تقريبا الروايات التي بين أيدينا في هذا اليوم إن تمكننا من إتمامها وإكمال الحديث فيها يكون بانتهائها انتهاء الباب العاشر، وإن شاء الله في الأسبوع القادم بحول الله في يوم الجمعة القادم نشرح في الباب الحادي عشر. الباب الحادي عشر والأبواب الآتية ربما من أهم أبواب هذا الكتاب، لأنها تتحدث عن ابتلاء الشيعة وعن التمحيص الذي سيكون في زمن غيبة الإمام صلوات الله وسلامه. قبل أن أتناول الرواية الأولى الشريفة في آخر فصل من فصول الباب العاشر، ونبه الإخوان إلى أنه في يوم الأربعاء القادم، يعني في ليلة الخميس يوم الأربعاء مساء بعد الساعة التاسعة إن شاء الله، الاحتفال منعقد في هذا المكان بمناسبة ميلاد إمامنا أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. الرواية الأولى عن أكرمة ابن صعصعه عن أبيه قال كان علي عليه السلام يقول لا تنفك هذه الشيعة حتى تكون بمنزلة المع لا يدري الخابس على أيها يضع يده، فليس لهم شرف يشرفونهم ولا سنان يستندون إليه في أمورهم. رواية قصيرة أعيد قراءتها بسرعة. عن عكرمة ابن صعصعة، صعصعة يعني صعصعة ابن صوحان العبدي من أصحاب أمير المؤمنين المعروفين، عن عكرمة ابن صعصعة عن أبيه قال كان علي عليه السلام يقول لا تنفك هذه الشيعة حتى تكون بمنزلة المع لا يدري الخامس على أيها يضع يده، فليس لهم شرف يشرفون ولا سنان يستندون إليه في أمورهم. الروايات المتبقية تقريبا معانيها متقاربة مع هذه الرواية. على أي حال نتناول هذه الرواية بالشرح والبيان. أولا نشير إلى الكلمات التي هي بحاجة إلى بيان لغوي. قال لا تنفك هذه الشيعة، واضح المراد من كلمة الانفكاك في اللغة، انفك يعني انفصل، انفك شيء ينفك عن الشيء يعني ينفصل، وانفككت عنه يعني انفصل، وانفكت العروة عن عروة ثانية يعني انفكت انفصلت عنها. ولا تنفك بالضبط هنا المراد نفس معنى لا تزال، النتيجة هذه من أخوات كانوا، ومن درس علم النحو من فك وما زال من أخوات كان من الأفعال الناقصة. لا تنفك يعني لا تزال، نفس المعنى الذي تؤديه كلمة لا تزال تؤديه كلمة لا تنفك. لا تنفك هذه الشيعة يعني لا تزال هذه الشيعة، حتى تكون بمنزلة المعز. المعز واضح هذا الحيوان المعروف بالنتيجة. الأغنام الغنم في لغة العرب تطلق على نحوين من الأغنام. هناك الضأن هذا المعروف الآن نسميه الغنم يعني النعاش الخروف والنعجة، وهناك المعز الماعز والتي قد يقال لها في لغة العرب أيضا السخون، ما تسمى بالسخون أو الماعز. لا تنفق هذه الشيعة حتى تكون بمنزلة المعز، لا يجري الخابث على أيها يوم عيد. الخابث في لغة العرب قد تكون من أوصاف الأسد، الخابث من أوصاف الأسد، الأسد الذي تكون فيه قسوة يقال له أسد خابث، بل من أسماء الأسد المختبث من أسمائه. بالنتيجة الخابث يوصف بها الأسد في لغة العرب، ويوصف بها الظالم أيضا. وخبثه ظلمه، وخبث الشيء أخذه منه بشدة. خبثتك هذا الكتاب يعني أخذته منك بشدة وبعنف. الخامس بالنتيجة الظالم، الخامس بالنتيجة الذي يستعمل العنف والقوة مع غيره. فليس لهم شرف يصرفونه، واضح الشرف. الشرف إن كان المراد منه المعنى المعنوي فالمراد المنزل العالي، وإن كان المراد منه المعنى المادي فالمراد المكان المرتفع العالي الذي يأوي إليه الناس فيشرفون على غيرهم، يشرفون على الأماكن الواضعة، أو يذهبون إليه فيحتمون به، ولا سناد يستندون إليه في أمورهم. والسناد بالنتيجة ما استند إليه، إذا ما استند الإنسان إلى شيء. الآن مثلا الإنسان يجلس فيستند إلى الحائط، يقال الحائط سناد، يعني اعتمد عليه استند إليه في جلسته. تقريبا هذه الكلمات التي هي بحاجة إلى بيان لغوي في الرواية الشريفة. لا نأتي إلى شرح عبارات الرواية الشريفة. لا تنفك هذه الشيعة حتى تكون بمنزلة المعز، لا يدري الخابث على أيها يضع يده. الرواية هنا تتحدث عن حال الشيعة في زمن غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وغالبا الروايات التي تحدثت عن فتنة الشيعة وعن البلاء الذي يعم الشيعة إنما تتحدث عن الفترة التي تتمادى فيها الغيبة، وإنما تتمادى الغيبة في الزمن الغيبة الكبرى في الزمان الذي نحن فيه. استمادت الغيبة قرون وقرون، مئات من السنين تجري والإمام مغيب عن كرسي حكمه صلوات الله وسلامه عليه، مغيب عن سلطانه، مغيب عن عرشه عليه أفضل الصلاة والسلام، مغيب عن ولايته الظاهرية بين الناس، وإلا ولايته الباطنية جارية في كل شيء عليه أفضل الصلاة والسلام. الإمام هذه المدة الطويلة، في هذه المدة المتمادية في غيبته صلوات الله وسلامه عليه، الروايات تتحدث عن الفتن وعن البلاء وعن حالات الشيعة في تلك الفترة التي تطول فيها غيبة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الرواية تتحدث عن هذا المعنى، أنه لا بد للشيعة أن يمروا بهذه الحالة. لا تنفك الشيعة يعني لا بد لهم، لا بد لهم، لا تنفك الشيعة يعني أنه لا يمكن للشيعة أن تنفك عنهم الغيبة. قد يكون المراد والتقدير هذا المعنى، أنه لا يمكن للشيعة أن تنفك عنهم هذه الغيبة، أو ينفك عنهم الأذى، أو ينفك عنهم الظلم، حتى يكونوا بهذه الحالة. بأية حالة؟ حتى تكون الشيعة بمنزلة المعز، يكونون كحال الأغنام، يكونون كحالة المعز لا يدري. والتشبيه هنا التشبيه بالمعز والتشبيه بالأغنام إشارة إلى أي معنى؟ إشارة فيهما إلى معنيين. معنى الأول ورد في الرواية تشبيه الأمة بالأغنام، والإمام هو الراعي لهذه الأغنام، وهذا المعنى تكرر في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. من هذه الجهة ومن جهة ثانية ورد في الرواية أن المؤمن في زمن الغيبة الإمام يشبهه بالنعجر، الإمام يشبهه بالأغنام في روايات كثيرة، إشارة إلى ضعفه، إشارة إلى الضعف، وإشارة إلى شدة الظلم، وإشارة إلى شدة الأذى وشدة الابتلاء الذي يلقاه الإنسان المؤمن. ولذلك عندنا في بعض الروايات ربما نتناولها في مقام آخر بالشرح والبيان بشكل مفصل. الإمام السجاد يحدث بعض أصحابه يقول إن من الناس من هو كالخنزير، وإن من الناس من هو كالسبع، ومن الناس من هو كالذئب، ومن الناس وهكذا يعدد أسماء للحيوانات. يقول فما تصنع النعجة بين هؤلاء، والإمام يشير هنا بالنعجة إلى المؤمن، فما تصنع النعجة بين كل هؤلاء، النعجة بين الذئب والأسد وبين النمر وبين الضبع وبين هذه الحيوانات المفترسة، فما تصنع حينئذ؟ أمثال هذه الرواية وردت متكررة عن أهل بيت الأصنف صلوات الله عليهم أجمعين. لكن هذا لا يعني أن المؤمن أن يرضى بالذل، ليس المراد من هذه الروايات، ليس المراد من هذه الروايات يعني أن المؤمن يقنع بالمذل، يعني أن المؤمن يقنع بالمهانة، ليس المراد. الروايات هنا تتحدث عن شدة الظلم والجهل، وإلا لا يعني أن المؤمن إذا كان في زمن الغيبة بإمكانه أن يدفع المذلة عن نفسه يقنع بالمذلة ويقول أن الروايات تقول هكذا. هذا أمر لا يرتضيه لا الباري ولا يرتضيه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. المؤمن لابد أن يقف عن عزته في كل مكان، لكن هذه المذلة كيف يدفعها؟ نأتي إلى بيانها في آخر حديثنا. لا تنقص هذه الشيعة حتى تكون بمنزلة المعز لشدة ضعفهم، لشدة أذاهم، لشدة الابتلاء، حتى يكونون بمنزلة المعز. بالنتيجة المؤمن لا يملك هذه الرواية التي تصف الناس، هذا يكون كالذئب وذاك يكون كالسبع وهذا يكون كالحيوان المفترس. نتيجة المؤمن لا يمتلك هذه القدرات، لأن هذه القدرات إنما تنشأ من منشأ شيطاني. الوصف في الرواية، الوصف الذئبية أو السبعية في الروايات تشير إلى حالة إيذاء الآخرين، وبالنتيجة المؤمن لا يتخلق بهذا الخلق. لا تنفق هذه الشيعة حتى تكون بمنزلة المعز لا يدري الخامس على أيها يوم. لا يدري هنا الخامس، إما مراد من الخامس الأسد، يعني أنه قطيع من الأغلام، لا يدري هذا الأسد على أيها يضع يده، لأنه هذه الأغلام كلها متساوية في الضعف، كلها متساوية في عدم الحركة السريعة، كلها متساوية في عدم الدفاع عن نفسها. والمراد من الرواية هذا أنهم كلهم متساوون في الضعف، ولذلك لا يدري على أيها يريد أن يضع يده يمكن أن يتناولها، بحيث بشدة ضعفها الخابز أي هذا الأسد أو المراد منه الظالم، بحيث بشدة ضعف هذه المرأة ولتساويها في الضعف والهزار لا يدري على أيها يضع، لأنه ما من واحدة من هذه الأغنام أو من هذا المعز، ما من واحدة منها من هذا المعز تريد مثلا أن تفر من بين يديه أو يجد فيها القوة أكثر من غيرها حتى يطمع فيها مثلا يؤذيها أكثر من غيرها. فالكل قد تساوي في الضعف والهزار، لا يدري الخامس على أيها يضع يده، فليس لهم شرف يشرفونه. في بعض الروايات فليس لهم شرف يرقونه، من نتيجة المعنى واحد، يشرفونه يعني يصعدون إليه. قلنا الشرف المراد المكان العالي، إذا القضية المعنوية، وظهر هنا ليس الإشارة إلى القضية المعنوية باعتبار هنا الحديث عن ماعز، ويأتي الخامس يريد أن يأخذ منها، وإنما تستسلم هذه الماعز بأي شيء، ليس لها مكان تلتجئ إليه. فليس لهم شرف يشرفونه، قلت في بعض الروايات فليس لهم شرف يرقونه، يعني يصعدون إليه، والمعنى واحد، يشرفونه وأيضا يرقونه، يعني ليس لهم ملجأ يلجؤون إليه فيحتمون به من يد ذلك الخامس. ليس لهم شرف ولا سلاح يستندون إليه في أمورهم، وليس هناك من مستند يستندون إليه. الشارح المصنف في شرحه لهذه الروايات في تعليقه بعض الأحيان يعلق على بعض الروايات، وبعض المحدثين شرحوا هذا الشرف والسناد، يقولون المراد من الشرف هنا كناية عن الإمام المعصوم، يعني عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، والسناد كناية عن المواد الخاصين في زمن الغيبة الصغرى، يعني أنه في زمن الغيبة الكبرى ليس لهم من شرف يشرفونه، لا يتمكنون من الوصول المباشر للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وليس لهم سناد يستندون إليه، وليس هناك فيما بين الناس علم واضح كالنائب الخاص في زمن الغيبة الصغرى يشار إليه بين الناس. الشيعة في زمن الغيبة الصغرى متفق على أن فلان محمد بن علي السمري الحسين بن روح وأبراف، هؤلاء من النواب الخاصين عن النواب الأربعة رضوان الله تعالى عليهم مشخصون فيما بين الشيعة، والشيعة تستند إليهم في أمورها، والشيعة ترجع إليهم في مشاكلها وما يتعلق بشؤونات حياتها بشؤونات دينها ودنياها. أما في هذه الفترة التي تتحدث عنها الرواية فليس لهم شرف يشرفونه ولا سناد يستندون إليه، لا إمام ظاهر يرجعون إليه ولا نائب خاص كحال الغيبة الصغرى، وإنما الحديث عن زمن الغيبة الكبرى في المدة التي تتمادى فيها غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فالرواية تتحدث عن حاله في هذا الوقت الذي لا يوجد إمام ظاهر للناس للأبصار ترجع إليه الشيعة، ولا يوجد نائب خاص كما هو الحال في زمن الغيبة الصغرى بحيث يتفقون عليه ويستندون إليه في كل أمورهم، لا هذا المعنى موجود ولا هذا المعنى موجود. والشيعة في أي حال تصفهم الرواية أنهم في حال من الضعف كالمعز لا يدري الخامس على أي يضع يده لشدة ضعفهم ولشدة هزالهم، وإنما كان هذا الضعف وهذا الهزال لشدة الابتلاء ولشدة الظلم، وإضافة إلى ذلك الفرقة التي تحصل فيما بينهم. وهذا المعنى واضح في الرواية أنه الشيعة في زمن الغيبة يكذب بعضهم بعضا، يدخل بعضهم في وجه بعض، ويحلف بعضهم بعضا بالنعال، وهذه المعاني واردة في الروايات، وأمثال هذه الروايات تقدمت في المجالس الماضية. تقريبا هذا أهم معنى موجود في الرواية بعد أن تلونا عليك الرواية وشرحنا المعاني اللغوية التي تحتاج كلمات تحتاج إلى بيان لغوي. المعنى الإجمالي للرواية هو هذا الحديث عن الغيبة الكبرى وعن حال الشيعة حينما لا يجدون إماما ولا نائبا خاصا كزمن الغيبة الصغرى، وهم في هذا الحال في حال الضعف والهزال في حال الانكسار لا يدري الخامس على أيها يضع يده. وقلت قبل قليل لا يعني هذا أنه حينئذ يجب على الشيعة أن تقتنع بهذا الحال، ولا يعني أن الرواية هنا تريد أن تشجع الشيعة على البقاء تحت المذلة والهوان، وإنما هنا المراد من هذه الروايات تتحدث عن حال الشيعة في ذلك الزمان. الرواية الثانية التي بعدها عن سلمان الفارسي رحمه الله تعالى أنه قال لا ينفك المؤمنون، وبالنتيجة لفظة الشيعة ولفظة المؤمنون بمعنى واحد، لا ينفك المؤمنون حتى يكونوا كمواقي المهد لا يدري الخامس على أيها يضع يده، ليس فيهم شرف يشرفونه ولا سناد يسندون إليه أمرهم. تقريبا الرواية في ألفاظها مقاربة للرواية السابقة، وسلمان رواياته إما عن النبي صلى الله عليه وآله وإما عن سيد الأوصياء عليه أفضل الصلاة والسلام. فالرواية تقريبا نفس المعنى السابق. قالت لا تنفك الشيعة لا ينفك المؤمنون، والمعنى واحد في الشيعة وفي المؤمنون، إذ من لم يكن شيعيا لم يكن مؤمنا، وهذا المعنى واضح في كلمات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، حتى يكون كمواطن معه. بقية ألفاظ الرواية شرحتها قبل قليل، لا يدري الخامس على أيها يضع يده، ليس فيهم شرف يشرفونه ولا سنة يسندون إليه أمره، حتى يكون كمواطن معه. حتى يكون كمواطن معه، هنا احتمالات ثلاث في لفظة مواطن معه. إما المراد المعنى الأول مواد الماعز، يعني كالمعز الميت، قطيع من الماعز ميت، وهذا الخامس هذا الأسد المفترس لا يدري بأي فريسة يستدل، لأنها كلها ميتة ما من واحدة تدفع عن نفسها. كمواد الماعز يعني كالمعز الميت، قطيع من الماعز ميت، وأسد غشوم دخل في هذا القطيع الميت فلا يدري على أيها يضع يده، في أي جريفة يبتدئ فيأكل، لأنه لا فيها واحدة تتحرك تفر من بين يده حتى يطبعها، ولا واحدة تطبع عن نفسها، وإنما معز ميت. إما المراد هذا المعنى، وإما المراد كموات الماء كما جاء مشروحا في الكاف الشريف، نفس هذه الرواية، نفس هذا المعنى، هذا المصطلح ورد في الكاف الشريف، ورد شرح لهذه الكلمة، ربما هذا الشرح عن الإمام أو من الرواة أنفسهم، لكن ورد شرح في الكاف الشريف تعليق على هذه الوزارة ربما من الإمام عليه السلام في الكاف الشريف. مواطي المعز يعني يقول المعز المتساوية في الضعف، مواطي المعز يعني معز المتساوية في الضعف والهزال، نفس المعنى الذي شرحته قبل قليل. وإما هناك معنى ثالث، المراد من مواطن الماء كما يقال مثلا للإنسان الذي يكون في غاية الضعف في غاية الهزال، أن هذا إنسان ميت في عداد الموتى، فالتعبير هنا تعبير مجاز، وإلا ليس هذه المعز ميتة ميتة يعني فصلت أرواح ما عن أبدانها، لكنها في غاية الضعف والهزال فعبر عنها بالمواطن، وهذا التعبير وارد بالنتيجة في الأرض وفي كلام العرب من الصيغ المتعارفة، وإلى اليوم نستعمل نحن هذه الصيغة في التعبير عن الإنسان الضعيف، أنه هذا ميت الإنسان حينما تكون درجة ضعفه عالية جدا، حينما يكون في غاية الضعف في غاية الهزال. فالمراد هنا إما قلت تأتي بمعنى الميت، إما تأتي بمعنى المعز المتساوية في أوصافها، وإما تأتي بمعنى المعز الضعيفة، وظاهرًا المعنى الثالث والثاني متفقان، مراد هنا مراد المعز يعني المعز الهزيلة المعز الضعيفة، حتى يتفق هذا المعنى مع الرواية السابقة والروايات التي تأتي بعدها. الرواية الثالثة، أما بقية الرواية نحن شرحناها، لا يدري الخامس على أيها يضع يده، ليس فيهم شرف يشرفونه ولا سناد يسندون إليه أمره. الرواية الثالثة عن عبد الله الشاعر يعني ابن عقبة قال سمعت علي عليه السلام يقول كأني بكم تجولون جولان الإذن تستهون مرحا ولا تجدونها يا معشر الشيعة. والمعشر المراد هنا الطائفة المجموعة الذين تعاشروا، معشر الشيعة يعني يا جماعة الشيعة الذين تعاشرتم، كانت العشرة فيما بينكم، كانت الألفة فيما بينكم، تقاربتم اتفقتم، يعني أيتها الجماعة المتفقة أيتها الجماعة المتعاشرة يا معشر الشيعة، كأني بكم تجولون جولان الإبل. تجولون جولان الإبل، مراد من جولان الإبل ما هو؟ أنها تارة تتجه في هذا الاتجاه، تارة تتجه في اتجاه آخر، تارة تتجه فيها. ولذلك مثلا يقال لحالة القتال مثلا أنه صال وجال، الذي يبرز للقتال صار، أما الصول هجم، أما جاء يقولون فلان برز إلى القتال فصال وجال، بالنتيجة الصول معناها الهجوم، الهجوم باتجاهه، أما الجولة الحركة، تارة يتحرك بهذا الاتجاه بالنتيجة معركة، وأفراد كثيرين فارس يريد أن يهجم على جماعة. بالنتيجة تكون حركة مختلفة في جميع الاتجاهات قتالا ودفاعا عن الناس. فيقال له جولان أنه لا بد أن تجول كجولان الإبل، كجولان الإبل يعني تارة تضجون إلى هذه الناحية وأخرى تهجون إلى هذه الناحية وأخرى ترجعون وتكون في حال من الحيرة. المراد هنا من الجولان حالة الحيرة، عدم الاستقرار، عدم الثبات، عدم الاطمئنان. كأني بكم تجولون جولان الإبل، تارة تتجهون بهذا الاتجاه وأخرى بذلك الاتجاه، تبتغون مرعى. هنا المراد تبتغون مرعى، إما أن جولانكم لجوعكم كما تجوع الإبل، فإذا جاءت حاجة هذه الإبل تبحث عن مرعى تأكل منه. إما المراد هنا من المرعى كناية عن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، يعني أنما تبحثون على الطعام الذي يطعمكم، والطعام فلينظر الإنسان إلى طعامه كما في الروايات الشريفة، في الآية الشريفة الروايات ماذا فسرت؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه إلى علمه عن من يأخذه. فلينظر الإنسان إلى طعامه. تجولون جولان الإبل، تبحثون عن المرعى الذي تحصلون منه طعامكم، تحصلون منه علمكم. ما المراد هذا؟ والتعبير هنا على نحو الكناية، المرعى عن الإمام، وإما لا المراد معنى ثاني، تبحثون عن مرعى، المرعى الذي يكون فيه رائي باعتبار ورد في الرواية وصف الناس بالإبل أو وصف الناس بالأغنام، والإمام هو الراعي لقطاع الناس، والإمام هو الذي يرعى الأمة، والإمام هو الذي يرعى شؤون الناس كما يرعى الراعي غنمه، كما يرعى الراعي إبله. بالنتيجة المراد هنا من الرواية سواء كان المعنى الأول أو المعنى الثاني، والمعنيان صحيحان ومقبولان وموافقان للروايات الشريفة، المعنى الأول أو الثاني المراد أن الشيعة في زمن غيبة الإمام يعيشون هذه الحالة، حالة الحيرة، حالة الجولان التي يصفها الإمام صلوات الله وسلامه عليه أنهم يجولون كجولان الإبل. كأني بكم تجولون جولان الإبل، ولذلك حتى هذا المعنى ربما يقتبسه كثير من الشعراء في قصائدهم، في بال يخطر في بالي قصيدة من قصائد السيد حيدر الحلي رضوان الله تعالى عليه لخاطب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه: عجبنا إليك من الظالمين عجيج الجمال من الناحرين، عججنا إليك من الظالمين، نفس المعاني الموجودة عجيج الجمال من الناحر. الخابس أيضا قد يأتي بمعنى الناحر باعتبار الخابس قلنا من أوصاف الأسد، الناحر بالنتيجة القاتل الذي يريد أن يقتل، يريد أن يفترس. كأني بكم تجولون جولانا الإبل، تبتغون مرعا ولا تجدونها يا معشر الشيعة، لكن لا تجدونها. هنا المراد لا تجدونها يا معشر الشيعة، لا تجدونها على وجه الإطلاق، أنكم لا تجدون ذلك المرعى. إذا قمنا بهذا المعنى هذا يخالف كثير من الروايات التي مرت، هذا يخالف كثير من الروايات التي مرت والتي يمكن فيها للشيعة أن تكون لهم صلة بإمام زمانهم، صلة معنوية أو بأي لكن آخر. بالنتيجة تقدمت عندنا روايات كثيرة ليس فقط بمعنى الصلة المعنوية، بل وردت في بعض الروايات، ليس تقدم عندنا روايات أنه حتى في زمن الغيبة الكبرى هناك من يعرف موضع الإمام الحجة، ليس كانت الروايات فيما سلف له غيبتان قصيرة وطويلة، أما القصيرة فلا يعلم بموضعه أو بمكانه إلا خاصة شيعته، وأما الغيبة الكبيرة الغيبة الطويلة فلا يعلم بمكانه إلا خاصة موالي في دينه. هذه الروايات وردت في هذا الكتاب وفي الكاتب وفي غير هذه الكتب، وكثير من هذه الروايات مرت علينا تشير إلى، حتى قبل جمعتين تحدثنا في رواية من الروايات حينما يتحدث الإمام عن الفتنة والحيرة فيسأله إلى عين، الإمام يقول له لا عين ثلاث مرات، لما يكرر له السؤال قال إلى المدينة، أنه إذا أردتم الإمام يعني يمكن أن تصلوا إليه. روايات بما تحدثت في هذا المقام، لا يعني أن هذه الروايات تريد أن تسد الطريق في وجه الشيعة، وإلا الروايات فيما سلفت تحدثت عن هذه المعاني وشرحناها بشكل مفصل فيما سلف. لكن بالنتيجة الروايات تشرح الوضع العام للشيعة، تشرح الحالة العامة للشيعة، فتجولون كأني بكم تجولون جولان الإبل تبتغون مرعا ولا تجدونها يا معشر الشيعة. لماذا لا يجدونها؟ لا يجدونها لأنهم يجولون جولان الإبل دون بصيرة. جولان الإبل يعني صار في هذا الاتجاه وأخرى في هذا الاتجاه وأخرى في هذا الاتجاه وأخرى يرجع من هذا الاتجاه دون بصيرة. حينما يكون الإنسان يسير من دون بصيرة، والإنسان إما أن يملك البصيرة وإما أن لا يملك البصيرة، إذا ملك البصيرة حينئذ الإنسان لا يجد تجولان الإبل، حينئذ ينال حالة الاستقرار، حينئذ ينال حالة الاطمئنان. أما إذا كان لا يملك البصيرة حينئذ يجول تجولان الإبل تارة في هذا الاتجاه وأخرى في ذلك الاتجاه، فيجول تجولان الإبل وبنتيجة لا يجد شيئا، يبتغي مرعا. إما قلنا مرعا يبتغي إماما راعيا في هذا، وإما يبتغي علما، وإن كان ظهورها في ابتغاء العلم أكثر باعتبار ابتغاء مرعى ابتغاء للطعام، والعلم أي شيء ينتفع ينتفع فيه لمعرفة الحق من الباطل لتمييز الرزق من الغوال. فيجنون كجولان الإبل حينئذ ولا يجنون شيئا. لماذا؟ لأن هذا الجولان ما كان مبنيا على البصيرة، وإلا الذي يبني حياته على البصيرة الواضحة حينئذ لا يحتاج إلى هذا الجولان، فيجول في هذه الجهة ويجول في تلك الجهة ولا يجد شيئا حينئذ، وإنما يعود بخط الحمل. تجولون جولان الإبل تبتغون مرعا، ولربما حتى بخط الحمل لا يعود. ربما هذا المثل خطي حنان دائما يتردد على الألسن. أشير إلى قصته بشكل سريع، وهذا حنين رجل كان يبيع العطار، عطار يدور بين القبائل، فكان يجمع عطارته، يجمع العطور والأدوية والروائح وسائر الأمور والحناء واليرناء وسائر المواد التي يبيعها بين الناس، يجمعها ويضعها على بعير له، وبعد ذلك يدور في القبائل يبيع هذا الحبار وهذه المواد التي يحميها معه، ويجمع الأموال ويعود إلى أهله. أحد المرة جاء ببضاعة كثيرة، كان معه أموال، كان راكب على جمل، أحدهم أراد أن يسرق الجمل منه، يسرق جمله يسرق أمواله، فبأي طريقة؟ ماذا صنع؟ اشترى خص، والخص ومسافة ما يقرب، نقل مثلا ما يقرب من 1000 متر مسافة، رمى الشفع الثاني بحيث يكون أمام مرعى. فحنين مر في الطريق وهو راكب على جمله، فرأى شفع الناعل هذا، لما رأى شفع الناعل رأاه ناعما يتلف فتركه. لما مشى هذه المسافة رأى الشفع الثاني فقال هذا الشفع أخ لذلك الشفع، فأنا أربط الجمل هنا أرجع أخذ ذلك الشس، وبعد ذلك حتى يكون حينئذ الخط كامل صحيح. فربط الجمل عند هذا الشس الجانب باعتبار مسافة ليس بعيدة، رجع أخذ الشس الأرض. في هذه المدة حينما ذهب لذلك الشس هذا الذي أراد أن يسرق الجمل، أخذ الجمل وذهب بالجمل والعطارة والأموال وذهب، فرجع حنين إلى أهلي بخفين، فيقال عاد بخفين. هذا الذي يجول كجولان الإبل لربما لا يعود بخف حتى بخفيه، من لا يعود صلى لا يعود حتى بخفيه. كأني بكم تجولون جولان الإبل تبتغون مرعا ولا تجدونها يا معشر الشيعة. الرواية التي بعدها عن عبد الله بن بكير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: كيف بكم إذا صعدتم فلم تجدوا أحدا ورجعتم فلم تجدوا أحدا؟ كيف بكم إذا صعدتم؟ الصعود هنا إما المراد أن الإنسان أن الإنسان كان في الوادي والجبال محيطة به، فذهب يبحث عن خلاص، فصعد الجبل إلى أعلى فما وجد شيء، فرجع مرة ثانية إلى الوادي فما وجد شيء. وإما المراد من الصعود الذهاب إلى أعلى الطريق، صعود في لغة العرب، ما يراد من الصعود على المكان العالي كالصعود على الجبل، وإما المراد من الصعود على نحو المجاز الذهاب إلى أعلى الطريق، يعني تذهبون إلى أعلى الطريق إلى مسافة بعيدة وتعودون بعد ذلك، فلا في ذهابكم وجدتم شيئا ولا في مجيئكم في رجوعكم وجدتم شيئا. والرواية أيضا تتحدث عن هذه الحالة التي يعيشها الشيعة في زمن غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، كيف بكم إذا صعدتم فلم تجدوا أحدا ورجعتم فلم تجدوا أحدا، لا في صعودكم وجدت شيئا ولا في رجوعكم وجدتم أحدا. إما المراد هنا أحدا الإمام المعصوم نفسه، وإما المراد أحدا الطريق الذي يوصل إلى الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. الرواية الخامسة عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام أنه سمعه يقول: لا تزالون تنتظرون حتى تكونوا كالنعس. لا تزالون نفس معنى لا تنفك شيئا، قبل قليل قلت لا تنفك ولا تزال بمعنى واحد في لغة العرب، لا تزالون تنتظرون حتى تكونوا كالمعز المهولة. المعز المهولة يعني المعز الخائفة التي أصابها الهول بنتيجة الفعل هالة، الفعل هالة مشتق من الهول، والهول الذعر والخوف الشديد، هالة صيغة الفاعل هائل وصيغة المفعول مهول، فمهولة يعني مخافر يعني مفزعة، أصابها الفزع أصابها الخوف أصابها الذعر. لا تزالون تنتظرون حتى تكون كالمعز المهولة التي لا يبالي الجازر، لا يبالي الجازر، الجازر القصاب، التي لا يبالي الجازر يعني لا يبالي القصاب، التي لا يبالي الجازر أين يضع يجزر، جزر يعني ذبح، والجازر الذابح القصاب، التي لا يبالي الجازر أين يضع يده منها، ليس لكم شرف تشرفونه ولا سند تسندون إليه أموركم، وإنما يبقى الشيعة هكذا يصعدون فلا يجدون أحدا ويرجعون فلا يجدون أحدا، ويبقون على هذا الحال يجولون كجولان الإبل، كما تصفهم الروايات أنهم كمواكي المعز. لكن كما قلت في أول حديثي لا يعني هذا أنه على المؤمن أن يرضى بالمهانة، لا يعني هذا أنه على المؤمن أن يرضى بالمذلة، بما أن الروايات وصفت الشيعة بهذا الوصف يعني هذا أن المؤمن يقتنع بالمهانة، يعني أن المؤمن يقتنع بالحقارة. نعم إذا اشتد عليه الابتلاء وما من مخرج عليه أن يسلم أمره لله، وبالنتيجة المؤمن يبقى مؤمنا. الإمام الصادق يضرب مثل بيوسف على نبينا وآله وعليه السلام، يقول: ألا تنظرون إلى يوسف بقي عزيزا، كان نبيا وبقي عزيزا، سجن واستعبد واستخدم وجرى ما جرى عليه، واتهم وقذف وقيل ما قيل فيه، ولكن بقي على عزته. نعم إذا ابتلي وشدت الأبواب في وجهه لا تتوفر الأسباب الدنيوية الأسباب الظاهرية للخلاص من ابتلائه، حينئذ يجب عليه أن يسلم، حينئذ يجب عليه أن يتسلح بالصبر، حينئذ يجب عليه أن يتسلح بالمرابطة والثبات والتسليم. أما إذا كان المؤمن يتمكن أن يتخلص من المهانة، أن يتخلص من المذلة كالذي فعله إمام الأمة هنا في هذه البلاد، كالذي فعله إمام الأمة في شيعة أهل البيت، الذي فعله إمام الأمة الرغب قيود الذل، إن توفرت الأسباب توفرت الظروف، لا يعني أن المؤمن يقنع بالمهانة، لا يعني أن المؤمن يقنع بالمذلة، لا يعني أن المؤمن يقنع بالحقارة، لكن المؤمن إذا ما شدت في وجهه الظروف حينئذ يجب عليه أن يصبر، حينئذ يجب عليه أن يسلم، حينئذ يجب أن يرضى بالذي يريده الباري بقضاء الباري، يسلم لأمر الله. أما لا يعني أن المؤمن يجب أن يكون دليلا لأنه يعيش في زمن الغيب. هذا الأمر لا يرتضيه الباري ولا يرتضيه أهل البيت ولا يرتضيه إمام زماننا صلوات الله وسلامه. إمام قبل قليل كنا نقرأ أين معز الأولياء، أهل البيت يريدون العزة لأوليائهم. نعم ربما في بعض البلدان في بعض الأزمنة في بعض الأماكن في بعض الجهة قد يبتلى المؤمن وقد يحتقر المؤمن، ولذلك حتى عندنا في بعض الروايات أنه لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون عند الناس أهون وأمكن من جيفة الحمار. في بعض الروايات ورد هذا المعنى، جيفة الحمار ما هو جيفة؟ يعني جسد الميت، يعني الحمار إذا مات وتعفن جسده يقال له جيفة. جيفة الحمار هي هذه في لغة العرب، الجيفة الجسد الميت المتعفن المتفسف. لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون عند الناس أمثل من جيفة الحمار. في نتيجة هذه الرواية لها عدة وجوه، ليس المقام لشرح هذه الرواية، ربما في وقت آخر نشرح هذه الرواية الشريفة. لكن المراد أنه ربما قد يصل به الحال من التحقير والعداء وكذا في المجتمع الذي يعيش فيه، أو من الظلم يصل به الحال إلى أن يكون بهذه الحالة، فحينئذ عليه أن يصبر، عليه أن يسلم للذي يريد الباري أن يجري عليه. بالنتيجة ما يجري على المؤمن من خير ظاهر أو من شر ظاهر ففيه الخير له، كما تقول الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وإلا هذه الروايات التي تتحدث عن المؤمنين يكونون كمواكي المعز في أي حال، في الحال الذي لا يتمكنون أن يدفعوا المذلة عن أنفسهم. ومع ذلك هذا يعني أن الإنسان يبقى على مذلته، هذا يعني أن الإنسان يبقى أنه لا يوجد طريق للخلاص من مذلة الإنسان. ومذلة الشيعة من أين جاء؟ مذلة الشيعة جاءت من عدم علقتهم بإمام زمانهم صلوات الله وسلامه. يعني لو لجأنا للإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام، الإمام الحجة كما نلجأ إليه يلجئنا إلى ملجئه الشريف عليه أفضل الصلاة والسلام. إنسان إذا أراد أن يخلص من هذه المذلة، مذلة الباطنية في نفسه، مذلة الظاهرية، هذه المذلة كيف يخلص منها؟ اللجوء إلى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يكسب الإنسان العزة، والذي يكسب الإنسان الإباء. ولذلك أصحاب سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في يوم القصوف، أصحاب سيد الشهداء ما ظهرت الذلة عليهم، على رغم عدم توفر كل الأسباب، ما توفر لهم ولا سبب واحد من الأسباب الظاهرية للنصر الظاهري أو لخوض معركة مع هذه الآلاف المؤلفة. أما الإباء والشمم الذي كان فيهم، الإباء والعزة والشمم الذي كان فيهم بحثه من فرسان من بين أيديهم، وفيهم الشيوخ يخرج الشيخ الكبير حواجبه قد سقطت على عينيه يرفع حاجبه بأصابه، والفرسان تفر من بين يده لقوة في بدنه أبدا، للإباء الذي كان يحمله، للشمم الذي كان يحمله، للشموخ الذي كان يحمله بين جنبيه. وهذا الإباء وهذا الشمم وهذا الشموخ وهذه العزة وهذا الكبرياء الذي ظهر للحق فيهم من أين اكتسبوا؟ اكتسبوا لأنهم لجأوا للحسين عليه السلام. وإلا لو كان الأمر راجع إلى أنفسهم لكانوا مثل الضحاك بن قيس المشرقي. الضحاك أيضا كان في معسكر الحسين عليه السلام، لكن في أحرج الساعات فر من معسكر سيد الشهداء. في أحرج الساعات التي كان الإمام الحسين ينادي فيها هل من ناصر ينصرني، الضحاك بن قيس المشرقي فرح المعركة وفر على وجهه كي يشم بجسده وبحياته. ليست القضية أنه لأنهم مثلا كانت فيهم قوة معينة، لا، لأنهم لجأوا لسيد الشهداء، لأنهم تمسكوا بسيد الشهداء كان فيهم ذلك الإباء، كان فيهم ذلك الشمم، كان فيهم ذلك الشموخ، وظهر في أفعالهم وفي أقوالهم، ظهر كبرياء الحق وظهر جبروت الحق. ولذلك الشيخ الكبير تبر بين أيديه الفرسان والرجال الأعداد الهائلة. أليس حينما يأتي ذكر عابس بن شبيب الشاكر رضوان الله تعالى فيه حينما يبرز إلى المعركة فيلقي بدرعه وبمقطره بعد ذلك يبقى عاريا عاري بيده سيف. الاستفسر رواة رواة من نفس معسكر ابن زياد ماذا يقول؟ رأيته وهو يطرد أكثر من 200. انظر هذه الحالة الآن تصورها. الآن إذا كان يحدث نزاع بين شخصين وهذا الشخص يفر من هذا الشخص تعتبر مظهرة في نظر العرف يعني. أن هذا جبن من وخاف من في وسط المعركة ورجل عالي بيده سيف يفر يقول ورأيته يطرد أكثر يطرد يعني أمامه يضرون أكثر من 200 من الرجال وهو عالي. هذا إباء هذا الشنم في نفس عابس من نفس عابس أبدا هذا الإباء لأنهم تعلقوا بسيد الإباء لأنهم تعلقوا بمصدر الإباء لأنهم تعلقوا بمركز الإباء تعلقوا بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه حملوا هذا المعنى من العزل حملوا هذا المعنى من الشموخ حملوا هذا المعنى من عدم الرضوخ للباطل حملوا هذا المعنى من الوقوف مع الحق ومن النصر للحق ومن الدفاع عن الحق. لماذا؟ لأنهم تعلقوا بسيد الشهداء لأنهم ارتبطوا تمام معنى الارتباط بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه لأن قلوبهم كانت متعلقة بسيد الشهداء وحده لا بشيء آخر لا بشيء آخر لا بقلوبنا التي ترتبط بهذا الأمر وبذاك الأمر وإلا أصحاب سيد الشهداء لا كانوا من أهل الأموال حتى أموالهم نقول هي التي رفعتهم كما يرفع أصحاب الأموال الآن في المجتمعات وفي المجتمع ولا كانوا من أصحاب الحسب والنسب كلهم نعم فيهم من أصحاب الحسب والنسب لكن فيهم العبيد وفيهم التركي وفيهم الفارس وفيهم وفيهم الحبشي وفيهم وفيهم من القوميات المختلفة فما كانوا من أصحاب الحسب والنسب بتمامهم ولا كانوا من أصحاب الأموال ولا كانوا من حفظة المصطلحات أبدا وإلا هذه المصطلحات التي نحفظها والتي نرددها على ألسنة هذه المصطلحات أيضا ما تغنينا ولا تنفعنا. الشيخ البهائي رحمة الله عليه في بعض أبياته عنده مجموعة من القصائد معروفة بسوانح الحجاز واحدة من قصائده المشهورة يقول فيها يخاطب طلبة العلم أيها القوم الذي في المدرسة كل ما حصلتموه وسوسة أيها القوم الذي في المدرسة كل ما حصلتموه وسوسة فكركم إن كان في غير الحبيب ما لكم في النشأة الأخرى نصيب هذا الذي عندكم وسوسة في وسوسة في وسوسة أيها القوم الذي في المدرسة وهذا كلام الشيخ البهائي وهذه الأبيات في آخر عمره هذه الأبيات صوانح الحجاز كتبها في آخر أيام أيها القوم الذي في المدرسة كل ما حصلتموه وسوسة فكركم إن كان في غير الحبيب ما لكم في النشأة الأخرى نصيب وإنما هذا وسوسة في وسوسة في وسوسة أصحاب سيد الشهداء لا كانوا يحملون هذه المصطلحات ولا كانوا يحملون المنازل الاجتماعية وإنما كل الذي نالوه أن تعلقوا بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه فبلغوا هذه المبالغ وبلغوا هذه المراكز وبلغوا هذه المنازل العالية بهذا العمر نالوا القرب من سيد الشهداء ونالوا القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن إذا أردنا أن نرفع هذه المذلة من حياتنا ومن حياة المجتمع الشيعي ليس المهم أن تكون في أيدينا السيوف العزة لا بد أن تكون في نفس المؤمن سواء كان في يده السيف أم لم يكن في يده السيف لكن هذه العزة من أي ينالها المؤمن ينالها إذا ما تعلق بإمام زمانه صلوات الله وسلامه إذا لجأ إلى إمام زمانه حينئذ العزة تحيل في نفسه لأن العزة ظاهرة في إمام زماننا مثلما كان الإباء مثلما كان الشموخ في أصحاب الحسين عليه السلام كذلك العزة ظاهرة في إمام زمانه والذي يتعلق بإمام زماننا العزة تظهر فيه، تظهر في حياته، تظهر في سلوكه، تظهر في قوله، تظهر في فعله. وإلا لا يعني أن الشيعة يبقون على ذله، يبقون على حقارته، يبقون على مهانته، وإنما هذه الروايات تتحدث عن أوصافهم وعن حالاتهم حينما يشتد عليهم الظلم، حينما يشتد عليهم البلاء. وهذه المجالس التي تعقد لذكر أهل البيت خصوصا في يوم الجمعة، هذه الأيام، الأيام أيام الجمعة والتي تعقد فيها مثل هذه المجالس، مجالس دعاء الندبة، لهي من أفضل المواضع للتوسل بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، علّه ينظر إلى عبيده، علّه ينظر إلى شيعته، علّه ينظر إلى شيعته بنظر الرحمة والكرامة والقبول والعزة، يكسبهم عزة في قلوبهم، يكسبهم عزة، عزة الحق وعزة الطاعة، ليخرجهم من ذل المعصية، من ذل الابتعاد عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ربما من أفضل وسائل التوسل للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه التوسل إلى الإمام الحجة لأبي الفضل عليه أفضل الصلاة والسلام، وأهل المعرفة والذين يعرفون معاني التوسل والانقطاع للإمام الحجة يعرفون قيمة هذا الكلام. ربما قد يسمع هذا الكلام ولا يعرف وزنه ولا تعرف قيمته، مسألة التوسل بأبي الفضل بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ليس هكذا هذا الكلام هنا أذكره لأجل الإبشار، وإنما هذه حقيقة أهل المعرفة وأهل الفضل وأهل الاطلاع في معرفة التوسل وسبل التوسل والانقطاع للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يعرفون معنى قيمة هذا الكلام، ويعرفون معنى التوسل بأبي الفضل بين يدي الإمام الحجة. ربما طال المجلس وأصبح وقت المجلس أكثر من كل مرة، لكن أختم الحديث أذكر لكم هذه الحادثة المنقولة عن أحد التجار الإيرانيين الموجودين الآن في طهران، حادثة ترتبط بهذا المعنى الذي ذكرته. هذا الرجل الصالح يقول: أنا من أول شبابي، من أول شبابي حاولت أن ما أرتكب أي ذنب من الذنوب ولو كان ذنب صغير، من أول شبابي حاولت أن ما أرتكب أي ذنب من الذنوب بأية نية، بنيتي لعلي أوثق للقي الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. النتيجة هذا المعنى وارد في الرواية، أن الذي يحول بين الشيعة وبين الإمام ما هو ذنوبهم، ذنوب الشيعة. يقول: من أول حياتي، من أول شبابي حاولت أن أسير هذا المسير، أي لم أحاول أن أتنزع عن أن أتركه لا أرتكبه، لعلي أوثق لرؤية الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، لأنه كان عالم بهذا المعنى، أن الذنوب هي التي تحول بين الإمام وبين شيعته. إضافة إلى هذا يقول: وأنا عندي أموال، الله من علي بالمال، فكنت في كل سنة أحاول الذهاب إلى مكة، وفعلا طيلة عمري ما أتمكنت أنا أذهب إلى مكة لعلي أرى الإمام هنا، باعتبار أنه أيضا من جملة الطرق لرؤية الإمام الذهاب إلى مكة، وحوادث كثيرة منقولة عن العلماء بهذا السبيل. فمن المقام ما يسع أن نفصل الكلام في مثل هذه المطالب. فمن أول حياتي تركت الذنوب بقدر ما أتمكن، وواظبت على الذهاب إلى الحج في كل سنة. بعد مرور سنين كثيرة وما وصلت إلى بنيتي، سنة من السنين كنت أنا المتعهد بالقافلة، يعني ما نسميه بالحملدار، كان هو الحملدار في القافلة التي كانت، كنت أنا المتعهد بشؤون القافلة، وذهبنا إلى مكة في اليوم السابع ليلة اليوم الثامن، فكرت أن أذهب أسبق الآخرين إلى عرفة، إلى موضع عرفة، حيث هناك الخيام موجودة، حاولت أذهب في عصر يوم السابع حتى أتمكن أن أحجز بعض الخيام التي يكون مكانها مناسب يكون مكانها أكثر راحة وأقرب إلى موضع عرفة من غيرها من الخيام، حتى تكون القافلة التي بعهدة الزوار الحجاج الذين بعهدة يكون مكانهم أكثر راحة، ينالون الارتياح بشكل أكثر. يقول فعلا عصر يوم السابع من ذي الحجة جمعت الأثاث والأغراض التي نحتاجها للمبيت هناك وأخذتها، فوصلت عند غروب ليلة الثامن، يوم الثامن المعروف بيوم التروية، عند غروب يوم الثامن أنزلت الأثاث بعد أن حجزت أخذت مواضع من الخيام أعلنتها، وضعت الأثاث في أحد الخيام وجلست في الخيمة. في هذه الأثناء التفت أنه ما من أحد أصلا، فقط خيام خالي، مكان خالي، إلا مجموعة من الشرطة يدورون بين الخيام. أحدهم جاعل قال أنت كيف تأتي بالأثاث في مثل هذا اليوم، ثم أنت لابد عليك في هذه الليلة أن تبقى جالسا إلى الصباح، لأنه يوجد هنا سراء احتمال يسرقون أثاثك ونحن غير مسؤولين عن سرقة أثاثك، فلابد أن تبقى مستيقظ إلى الصباح تحرس أثاثك. قلت ما عندي مانع، أنا أبقى أحرس الأثاث والأثاث في مسؤوليتي. بعد ذلك الشرطة ذهبوا كل إلى حاجته، كل إلى رسله. يقول في تلك الليلة لما قررت أن أبقى مستيقظ إلى الصباح لأجل حماية وحراسة الأثاث، أثاث الحجاج الذي كان معي وبعهدتي، فانشغلت في تلك الليلة بالدعاء والصلاة والمناجاة إلى منتصف الليل. منتصف الليل سمعت وقع أقدام عند بعض الخيمة، بعد ذلك سمعت أحد يناديني اسمه محمد علي، يا حاج محمد علي كلموني بالفارسية، يا حاج محمد علي. قل قمت من مكاني فتحت باب الخيمة، قال سلام عليكم، بعد أن سلم عليه ولهجته كانت لهجة فارسية، رأيته شاب في مقتبل العمر، تحدثنا عن وصف الإمام في الروايات السابقة وأثار البهاء، جمال الوجه، حسن الطلعة، وكان قد وضع كفية خضراء على رأسه يرتدي لباس عربي. سلم علي وبدون إذن دخل إلى الخيمة. في هذه الأثناء لما دخل إلى الخيمة رأيت مجموعة من الشباب كانوا بمنظر أنهم كانوا خدم له بمثابة، كانوا في مقام خدمته في أول اختطاف شواربهم ولحامهم. في الأيام الماضية تحدثنا أن أنصار الإمام في الغالب من الشباب، وأن أتباع الإمام في الغالب، خصوصا في الجمعة الماضية حينما تحدثنا عن أن الإمام يظهر في سن الشباب صلوات الله وسلامه عليه. يقول مجموعة من الشباب في أول اختطاف شواربهم ولحامهم، هؤلاء وقفوا بباب الخيمة ما دخلوا، لكن كان وقوفهم في وقوف في مقام رسم الخدمة لهذا السيد الجليل الذي دخل. قل لكني بقيت خائف لعل هذا الرجل يريد مني شيء، وجلست على خوف على وجهه. لكن بعد أن كلمني كلمتين ثلاث دخل حب هذا الرجل في قلبي، بدأ يكلمني ثم قال لي يا حاج محمد علي هنيئا لك هنيئا لك، مرتين كرر هذا الكلام. قلت لمن؟ قال أنت تبيت هذه الليلة في عرفة، هذا المكان نفسه يعني الذي تبيت فيه، لقد بات فيه جدي سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، قال ما بات في هذا المكان في جوار عرفة وأنت تبيت هذه الليلة. طبعا لم تكن الليلة ليلة عرفة، قلت ليلة التروية، يعني وكان في يوم السابع ليلة الشهر، الإمام ما يتحدث عن نبي سيد الشهداء ليلة عرفة، لا، أنه الإمام بات في هذا الموضع في هذا المكان، فهنيئا لك هنيئا لك يا حاج محمد علي. قلت لمن؟ قال لأن جدي سيد الشهداء قد بات فيها، طالما بات في هذا المكان في جوار عرفة. بعد أن يقول قال لي هذا الكلام بدأت محبته تسكن في قلبه، بدأت محبته وبدأ كلامه يدخل في قلبي بشكل يختلف عن الحال الأول، لأنه حينما دخل أول مرة إلى الخيمة كنت مذعور منه، لكن بدأ قلبي ينفتح له وبدأت أشعر بسلطته عليه. فقلت له ما نفعل في هذه الليلة أفضل الأعمال؟ قال قم بنا نصلي، نصلي ركعتين في كل ركعة سورة الفاتحة وإحدى عشر مرة سورة التوحيد قل هو الله أحد. يقول فقمت صليت والسيد هذا أيضا صلى، بعد أن أتمنى الركعتين قعدت بعد انتهاء صلاتي، هو بعد ان اتم صلاته رجع الي. الدعاء الذي يدعو به ما سمعته في المجالس في المساجد، ما قرأته في كتب الأدعية بحسب اطلاعي، لكن دعاء يقول له أثر غريب على نفسي، حاولت أن أحفظ منه ما تمكن. لما أكمل الدعاء سألته عن هذا الدعاء، قال لي هذا دعاء خاص بالمعصوم، هذا دعاء خاص وأنت تنسى ما تمكن أن تحفظ، هذا دعاء خاص بالمعصوم صلوات الله عليه. يقول أنا ما التفت إلى هذا الكلام. بالنتيجة هذا الكلام الذي صدر منه، إذا كان هذا دعاء المعصوم كيف هو يدعو به؟ يعني إذا كان مراده أنه فقط المعصوم يدعو به، كيف يدعو به؟ لابد أن يكون هو المعصوم صلوات الله عليه. يقول أنا ما التفت إلى كلامه بعد ذلك، بعد أن قال لي هذا دعاء المعصوم، وبدأنا نتحدث في أحاديث مختلفة، فعرفت عليه توحيدي. يقول أنا نادر، ما السبب الذي دعاني أن أعرض عليه عقيدتي في التوحيد؟ نادر، لكن عرفت عليه توحيدي. قلت أنا أعرض عليك توحيدي واعتقادي بالله، فانظر عن هذا التوحيد صحيح. فعرضت عليه، قلت أنا أستدل على الله ووحدانيته بأدلة أنفسية، بقي كلام كثير من نفسي، أدلة أنفسية يعني من نفسي، من عرف نفسه فقد عرف ربه بهذا المعنى، وأدلة آفاقية يعني من الكون. بالنتيجة قال لي بعد الكلام المفصل، قال لي هذا القدر من المعرفة بالله يكفي، هذا يكفي سافر. عرضت عليه بعد ذلك عقيدتي في الولاية، قال هذا اعتقاد حسن، اعتقادي في الولاية، قال هذا اعتقاد حسن. بعد أن قال لي هذا اعتقاد حسن، بدأت أعرض عليه أمور أخرى، والإمام يجيبني عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه. سألته سؤال، قلت الآن إمام الزمان في أي مكان؟ قال في الخيمة. أيضا يقول ما التفت لهذا الكلام، وسألته إمام الزمان الآن في أي مكان؟ قال أنا في الخيمة، في خيمة هنا. هذا يقول الكلام بعد ذلك تذكرته بعد أن ذهب عنه، وإلا في أثناء ما قال أصلا سمعته وكأني لا أفهم هذا الكلام. يقول قلت له بعد ذلك يقولون أنه الإمام الحجة يوم عرفة يأتي في الموقف، قال نعم يأتي في الموقف. قلت أين يقف؟ قال يقف في حدود جبل الرحمة، موضع في جبل عرفات، في حدود جبل الرحمة. قلت من يذهب إلى هذا الموضع يراه؟ قال نعم يراه لكن لا يعرفه. من يذهب إلى ذلك الموضع يرى لكن لا يعرفه. قلت له الإمام الحجة هل يمر على خيام الحجاج يرعاه؟ تقول قال لي هكذا، قال إمام الحجة غدا يأتي إلى خيمتكم، يكون عند خيمتكم، حينما تقرؤون مصيبة وتتوسلون بعمي أبي الفضل العباس صلوات الله عليه، الإمام يحضر. يقول قال الإمام يحضر، ثم قال أنه حينما تتوسلون بعمي أبي الفضل العباس تتوسلون غدا فأنا أحضر حين التوسل. يقول بعد ذلك أردت أن أكلمه قطع الكلام عنه، قال ظاهرا أنك نسيت الشاي، عندك شاي؟ حملت الشاي معك من مكة إلى هذا الموضع، تذكرت أني كل الأشياء قد جئت بها إلى الشاي قد نسيته. قلت جزاك الله خيرا لقد ذكرتني، إن شاء الله في يوم غد أذهب إلى السوق فأتي بالشاي لأجل الحجاج والزوار. يقول قال الآن أنا أأتيك بالشاي. خرج من الخيمة لحظات ورجع، رجع وفي يده شاي هو قال عنه هذا الشاي، أما هو ما كان يشبه الشاي في شيء، لا في رائحته ولا في طعمه ولا في مذاقه أبدا. شربته، لما شربته قطعت أن هذا الشاي لم يكن من شاي الدنيا، وإنما كان شيء آخر هو سماه شاي. يقول فأخذته منه. بعد ذلك بعد أن أخذت الشاي منه، وأيضا كنا نتكلم في مواضع مختلفة، فقال لي أنا أعطيك 100 ريال وأريدك أن تحج، أن تعتمر عمرة عن والدي. قلت ما اسم والدك؟ ما اسم والدك؟ قال اسمه سيد حسن. قلت وما اسمك أنت يا سيدنا؟ قال أنا اسمي سيد مهدي، والدي اسمه سيد حسن واسمي سيد مهدي، وهذه 100 ريال اعتمر بها عن والدي. يعني عمره يدى ثوابها للإمام صلوات الله وسلام عليه. بعد ذلك قام، لما قام قمت أنا ودعته اعتنقته، لما اعتنقته قبلته في خدي، نظرت في خدي اليمنى خال أسود شديد السواد، قبلته على خالي. وبعد ذلك خرج ذا، لما خرج ذا معه هؤلاء الشباب واختفى عن الأنظار صلوات الله عليه، حينئذ تذكرت القصة أنه أولا ناداني باسمي، كلمني بالفارسية، ما كان يظهر علي أنه فارسي، كلمني بالفارسية بلغة طلقة، ناداني باسمي وسابقا لم أعرفه، لم أره، لم يراني. والأجوبة التي جاوبني عن موضع الإمام أن الإمام يأتي إلى الخيمة وهو في الخيمة واسمه مهدي ووالده حسن، وهذه المعاني بدأت أتذكرها، وهذا الدعاء دعاء المعصوم، فبدأت حينئذ أصرخ وأبكي. بحثت في هذه الجهة في الجهة الأخرى في هذه ما وجدت أثرا، فبدأت أصرخ وأبكي، فارتفع طلس بكائي. الشيخ اجتمع، تصوروا أن السراق جاءوا فسرقوا أمواله، قالوا ما بك، سرقت أموالك؟ ما هذا البكاء؟ ما هذا الصراخ؟ قلت لا، وإنما لكثرة المناجات وكثرة الدعاء أنت عسب فيك هذا البكاء. الشرق رجع. صبيحة يوم الثاني جاء الفجاج إلى الخيام، فحدثت المبلغ الذي كان في القافلة، أحد العلماء كان موجود في القافلة، حدثته بحديث، لكن ما ذكرت له أن الإمام سيأتي في هذه الليلة ليلة عرفة حين التوسل بأبي الفضل العباس، هذا الأمر ما ذكرته له. بقية الكلام فصلته له، قل هذا الرجل العالم حدث الحجاج، فالناس بدأت تبكي، حدث غليان في قلوب الناس وشوق للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. جاء الليل بأمسي يقول وأنا أنتظر لحظة التي سيأتي فيها الإمام، وكل تصوري أن الإمام سيدخل في الخيمة ويلتقي بالحجاج. بعد أن صلينا صلاة المغرب والعشاء، يقول المبلغ الروحاني كان موجود الذي كان في القافلة، بدأ يقرأ التعزية، تعزية سيد الشهداء، بدأ يقرأ المصيبة من دون أن أخبره، وشرح في مصيبة أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه كما ذكرت قبل قليل، وما كان قد أخبره، لكن بالنتيجة التوفيق، والتوفيق خير رفيق في طريق الإنسان، التوفيق ساقه إلى هذا الأمر. فبدأ يذكر مصيبة أبي الفضل، يقول أنا ما كنت ملتفت إلى كلام هذا الرجل أصلا، وإنما أنتظر اللحظة التي يشكل فيها الإنسان. تقريبا مصيبة أبي الفضل تكاد أن تنتهي، المجلس يكاد أن ينتهي، ما تمكنت أن أبقى في الخيمة، ما عندي توجه للكلام الذي يذكر، أنا منتظر الإمام يأتي. خرجت من الخيمة فوجدت الإمام واقفا بباب الخيمة، واقف في جانب من جوانب الخيمة، وكان يبكي بكاء شديد. أردت أن أقول أيها الناس تعالوا هذا الإمام، أردت أن أنفذ هذه الكلمات، الإمام أشار هكذا، يقول تصرف في لساني فما تمكنت أن أنفض لفظة أخرى، وكأن لساني قد يبس، حاولت أن أتقدم خطوة من الإمام ما تمكنت، هكذا أصبحت كالصخرة الجامدة على الأرض، لا لساني تحرك لكني أنظر إلى الإمام. ولما بدأ المتحدث داخل الخيمة ذكر مصيبة أبي الفضل، بدأ يذكر في خواب، بدأ بكاء الإمام يرتفع، وبدأ نحيب الإمام صلوات الله وسلامه عليه يرتفع، يقول وبكيت لبكائه إلى أن انتهت مصيبة أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه، الإمام غاب عن أنظاري عليه أفضل الصلاة والسلام. قلت قبل قليل التوسل بأبي الفضل بين يدي الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، أهل المعرفة يعرفون مغزى ما أقوله من هذا الكلام، لأن التوسل بأبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه هذه الحالة إذا ما عاشها الإنسان من الموارد التي يكون فيها الإنسان واقعا تحت نظر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ لأن أبا الفضل كان شديد التوسل، كان شديد الانقطاع بسيد الشهداء، لكن أقسى الحالات التي تؤذي قلوب أهل البيت، وأشد الحالات التي تؤلم قلب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، حينما رجع أبو الفضل بالقربة وغاية أمله لا يريد أن يدفع السهام عن وجهه الشريف، ولا يريد أن يدفع السيوف عن بدنه المقدس، ولا يريد أن يدفع الرماح. غاية عمله أن يصل بها هذه القربة، قربة سالمة، يصل بها إلى قيام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان يفتح السهام مرة بخاصرته، مرة بصدره الشريف. السهام كانت تقع في خاصرته المقدسة، السهام كانت تقع في صدره الشريف، السهام كانت تقع في مقدم رقبته المقدسة. كان يلتقي كل ذلك كي تصل القربة سالمة إلى قيام الحسين. عين للقربة التي كان يحملها على صدره ويضمها إلى صدره، وعين لسيد الشهداء وهو واقف عند الخيام صلوات الله عليه. أقسى الحالات التي آلمت قلب أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه، متى؟ حينما وقع السهم في القربة، وحينما أريد الماء، حينئذ وقف أبو الفضل متحيرا، ماذا؟ أيتجه إلى الخيام أم يرجع إلى المسرعة؟ وهو في حيرتي سيدنا صاحب الأمر أدرك الله، قطعوا يمينه، قطعوا شماله، ووضعت الراية العلوية على النار، وتعبد أصابع إنا محيا محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا محمد وآل محمد. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين ظهور الحجة عليه السلام. اللهم واطل في أعمارنا حتى ندرك اليوم الذي يظهر فيه إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، ووفقنا لخدمته وطاعته، وأن نكون في عداد أنصاره وعبيده بحق محمد وآل محمد. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحاج نادي الشبان غيرت ما إلى عيني، جميل يا الفاضل Yeah. Father.